على وجه مخصوص وهو من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا إليها، فقال تعالى فتيمموا صعيدا طيبا الآية، وهو التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض طهرت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندك وطئ حائض طهرت؟ من هذا شيخ؟ وطئ حائض؟ إيه وطئ حائض مس حائض. إيه ما في طهرت. عندك طهرت؟ ها؟ عندي طهرت شيخ. ماشي. طيب يقول رحمه الله تعالى باب التيمم. والتيمم في اللغة القصد، كما يقول قال يممت وجهي أي قصدت وجهي كذا وكذا. قال وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، والصعيد هم يحدون بالتراب كما سيأتي بإذن الله عز وجل فيه بما يشترط أن يتيمم به. قال على وجه مخصوص، الصفة المخصوصة بالتيمم كما سيأتي، وهو من خصائص هذه الأمة. التيمم من خصائص هذه الأمة لم يجعله الله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا، قال فتيمم صعيدا طيبا. ويدل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وهو أي التيمم بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. التيمم بدل الطهارة بالماء، بدل الماء، وذلك لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا. قال كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض. وذلك سيأتي أنه أن التراب يقوم مقام الطهارة بالماء ما عدا الطهارة النجاسة على غير البدن، وذلك لو قيدها كان أفضل. النجاسة في يعني الطهارة الشرعية ما هي؟ هي رفع الحدث وإزالة الخبث، فيقوم مقام رفع الحدث سواء الحدث أصغر أو الأكبر، ويقوم كذلك مقام إزالة النجاسة رفع الخبث، لكنه إزالة النجاسة على البدن فقط على المذهب، بخلاف النجاسة على الثوب أو النجاسة على البقعة فلا يتيمم لها. نعم. قال رحمه الله تعالى وهو بدل طهارة الماء لكل ما يفعل بها عند العجز عنه شرعا كصلاة وطواف ومس مصحف وقراءة قرآن ووطئ حائض طهرت، ويشترط له شرطان، أحدهما دخول الوقت، وقد ذكره بقوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين أو عيد أو وجد كسوف أو اجتمع الناس لاستسقاء أو غسل الميت أو يمم لعذر أو ذكر فائتة وأراد فعلها أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. نعم. قال ويشترط أي للتيمم شرطان، أحدهما أي أحد الشرطين دخول الوقت، وقد ذكره في قوله إذا دخل وقت فريضة أو منذورة بوقت معين، يعني نذر أن يصلي مثلا الضحى فإنه يتيمم إذا دخل وقت الضحى. قال أو عيد أي صلاة العيد، أو وجد كسوف، أو اجتمع الناس للاستسقاء، أو غسل الميت، أو إيش عندكم أنتم؟ غسل الميت، أو يمم لعذر. قال أو ذكر فائدة وأراد فعلها. الفائتة متى يتيمم؟ عند إرادة فعلها. قال أو أبيحت نافلة بأن لا يكون وقت نهي عن فعلها. إيش ما أقول عند ذكرها؟ إيش هي؟ الفائتة. لا، لأن قد يؤخرها، لأنكم يقول عند وجود السبب. بس ما يجوز تأخيرها شيخ. إيه أحسنت، لكن لو أخرها تيمم ذلك يقول عند الفعل ليس عند الذكر، وقد يؤخر مثلا لعذر كما أراد تغيير بيته مثلا، أو أنه ما يجد يحاول أن يجد سترة. بس شيخ إذا ذكرها صدق علينا الوقت دخل، بغض النظر شيخ أراد التأخير ولا لكن أقصد أنه يجوز. لا هو ما في وقت يدخل، لكن يوم يقولون لي يعني كما سيذا كل مبني على أنه أن التيمم مبيح وليس برافع، فمتى أراد عند القرب. بس شيخ نقدر نقول أنه دخل وقتها الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنما صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها قيد، والأمر للفور. لا هو قد هو وقته هي وقته حصل من قبل، لكن في حقه عند دخول وقته الأصلي، لكن يقول إن ذكر الفائتة وراد فعليا لأنه يجوز التأخير مثلا تحسين شرط آخر أو تغيير المكان مثلا، واضح او لرفع نعم. فذلك لو اخرها او اخرها باب يعني هو آثم على التاخير غير عذر مثلا. حتى الفريضه الشيخ قد يؤخرها بس ما قلنا اذا ما قلنا عند اراده عند دخول وقتها. الفريضه فيها وقت محدد من الى حتى هذه شيخ لا ما في وقت العذر. خلاص خرج وقتها بس شيخ وقتها في حقه اذا ذكرها للحديث. لا اذا ذكرها يبادر لكن لو ليس وقت لها وذكر يجب عليه مبادر بالصلاة لكن ليس له وقت لها. المعذور شيخ حتى المعذور ليس له ليس هذا الوقت فقط يعني الوقت الوقت عنده ثم إلى إلى متى ينتهي الوقت؟ شيخ كيف يتعلق التكليف فيه والمعذور إذا كان مجنون مثلاً؟ أنا أقصد شلون إذا كان مجنون أو نائم مثلاً كيف يتعلق فيه التكليف؟ فالتكليف ما بدأ إلا عنده ما ذكرها. لا طبعا الخلاف هل هو مكلف نائم مكلف غير مكلف لكن أقصد هو وقته متى وقتها عنده ما دخل وقت الأصلي ليس عند ذكرها لكنه يجب عليه أن يبادر عند ذكرها. طيب على كل حال هذا كله مبني على المذهب. قال أو أبيحت نافلة يلا يكون وقت نهي عن فعلها وهذا كله مبني على مسألة وهي ترتب عليها مسائل كثيرة وهو التيمم هل هو مبيح أو رافع. والمذهب أن التيمم مبيح مبيح ويستدل على ذلك بأدلة. شنو الأدلة؟ الصعيد الطيب وضوء المسلم عشر وضوء المؤمن ولم يجد ماء 10 سنين فإذا وجد ماء فليتق الله ويمسه بشرته. طيب وين وجه الشاهد؟ فليتق الله ويمسه بشرته فدل أن هذا بدل ما هو أصل. أحسنت أنه ينتهي بوجود الماء. كذلك هم يستدلون على أنه مبيح في حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه أن النبي أنه لما توضأ أما أصابت الجنابة فتيمم وصلى بأصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنوب فسماه جنوب فقال دل على ذلك أنه ليس برافع للحدث. وهذا يجاب عنه جوابين. أولا النبي صلى الله عليه وسلم أجابه وأنت جنوب باعتبار أنه غير معذور فالنبي صلى الله عليه وسلم أرادني وأنت معذور غير معذور بالتيمم فما زلت على جناب لا هو الآن صلى في النبي صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنوب يعني الماء موجود لكن من شدة البرد ما توضأ ما اغتسل فتيمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وصليت بأصحابك وأنت جنوب. الجواب الأول هم يقولون دل على أنه التيمم لا يرفع الحدث إنما هو يبيح الصلاة. وجيب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جنوب باعتبار أنه غير معذور لأنه يجد الماء. فقال قال عمرو بن العاص يا رسول الله تأولت قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فدل على أنه خاف الهلاك بسبب شدة البرد. وكذلك الجواب الآخر أنه سماه جنوب باعتبار ما كان وهذا يجوز أن يسمى الشيء باعتبار ما كان كما قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فسماه يتيم بعد البلوغ باعتبار أنه كان يتيما وإلا فإن من بلغ في اللغة لا يسمى يتيم. طيب شكرا ما مجاز هذا أي مجاز اعتبار مكان ما عاد مجاز أو أسلوب عربي خلاف الظاهر شيخ شلون خلاف الظاهر. طيب والآية ايش تحملها عليه؟ الآية شيخ ما في إشكال دل عليها دليل لا يتم بعد احتلام بس هذا شيخ أي وهذا الاعتبار يعني لما سيأتي من الأدلة الآن لأن عندنا أدلة أنت قلت سيأتي من الأدلة سيأتي لما صار في أدلة القول الثاني. طيب القول الثاني وهو قول بحنيفة وشيخ الإسلام رحمه الله أن التيمم رافع للحدث لكنه رافع رفع مؤقت بخلاف الوضوء فإنه رافع مطلقا لكن نقول هو رافع رفع مؤقت إلى أن يجد الماء. والدليل على ذلك أولا أن الله جل وعلا قال في آية التيمم ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم سماه طهارة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا سماها طهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر الوضوء الصعيد المستطيب وضوء المسلم وإن لم يجد ما 10 سنين سماه وضوء. والأصل أن البدل له حكم مبدل منه ولذلك الوضوء رافع للحدث فهو كذلك رافع للحدث. كم السلام طلاب. هذا الخلاف يترتب عليه مسائل. المسألة الأولى ما ذكرها المؤلف هل يجب هل يجوز التيمم قبل الوقت؟ الآن أورادنا تيمم صلاة المغرب هل لو يتيمم قبل دخول وقت المغرب؟ فإذا قلنا إن التيمم مبيح وليس برافع لا يجوز له أن يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة إن كانت فريضة أو يباح له فعل الصلاة إن كانت نافلة. ولذلك إذا أراد النافلة وكان وقته نهي لا يجوز له أن يتيمم لأنه لم تباح له النافلة. ففي غير وقت النهي إذا أراد أن يصلي فإنه يتيمم لها. وعلى القول الثاني وأنه لا يشترط أن التيمم رافع للحدث فإنه لا يشترط دخول الوقت، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. وكذلك هذا بالنسبة لي دليلهم على أنه مبيح. دليل المسألة بخصوصها وأنه لا بد أن يتيمم عند دخول وقت الصلاة قالوا الآية، فإن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم قال فلن تجدوا ماء فتيمموا، فأمر بالوضوء والتيمم متى؟ عند إقامة الصلاة، عند إرادة الصلاة، وهذا عند إرادة الصلاة يكون عند دخول وقتها. طيب لماذا خرجنا الوضوء؟ يجوز فعله قبل الطهر قبل الوقت لأن الوضوء رافع الحدث، وجاءت الأدلة أنه يجوز أنه رافع الحدث فيجوز قبل الوقت، فبقي التيمم في الآية أنه ما يتيم إلا عند إرادة الصلاة. وقالوا كذلك لأن التيمم طهارة ضرورة، ولذلك الضرورة تقدر بقدرها فلا يتيمم إلا عند دخول وقت الصلاة. طيب والقول الثاني كما ذكر أنه لا يشترط دخول الوقت لأن التيمم حقيقة رافع الحدث وقياسه على الوضوء والمبدل له حكم المبدل منه، وهذه المسألة الأولى التي ترتب عليها. كذلك المسألة التي ترتب عليها كما سيأتينا ونشتري في وقتها أنه لا أنه يابد أن التيمم يبطل بخروج الوقت. لو تيمم صلاة المغرب ثم خرج وقت المغرب فإنه يبطل تيممه ويجب عليه تيمم مرة أخرى صلاة العشاء لأنه إنما أبيح لصلاة واحدة. وعلى القول بأنه رافع فلا يبقى على تيممه ولو خرج الوقت. كذلك من المسائل أنه لا بد أن ينوي ما يتيمم له من طهارة أو إزالة النجاسة، وكذلك إذا نوى قالوا فريضة إذا نوى نافلة نوى بتيممه نافلة لم يصلي به الفريضة لأن الفريضة أعلى، هذا سيأتي. وعلى القول بأنه رافع لا له أن يصلي ما شاء فروضا ونوافل كما سيأتي. نعم شغلة ثانية شيخ، إذا قاسوا التيمم على الصلاة التيمم على الصلاة أيوة الوقت. لا ما قاسوا على الصلاة قاسوا على الوضوء شيخ المذهب قصدك الجمهور شيخ أيوة البروست يقول قاسوها على الصلاة التيمم على الصلاة شلون بجامع الوقت كلاهما عبادة غير معقولة المعنى جامع الوقت بحكم الوقت شيخ بجامع أن كلاهما عبادة غير معقولة المعنى طيب فيكون فيكون التيمم وقت وللصلاة وقت وخرجت خرج الوضوء بالنص يجي أحدنا ما لم يحدث حديث نص يعني بأنه ينتهي وقت الصلاة ينتهي وقت التيمم أو أنه ما يصح التيمم إلا بالوقت بس شنو قياسا على الصلاة مو حدث بوقت شوف أن النصوص وردت بالوقت مأمورين ركعت الصلاة الذين آمنوا إذا قمتم من صلاتي فاغسلوا طيب فالأصل أن الإنسان ما الأصل أنه ما يتوضأ ويدخل في الطهارة إلا إذا قام من الصلاة قيام صلاة دخول الوقت إنزين يشكل عليهم الوضوء كيف ينصح قبل الوقت استثناء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل الصلاة بوضوء واحد لا هم قد يقال أنا أدلتك نظير ما ذكرنا يعني في الآية الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فأمر بالوضوء والتيمم عند إرادة الصلاة هذا أصرح من قياس إلى يعني من قياسهم على الصلاة يعني حتى إرادة الصلاة ما تكون إلا بالوقت أي أحسنت هذا دليل أصل هذا دليل أصرح من قياسهم التيمم على الصلاة لكن يقاس يعني قياس على الصلاة فيه بعد لماذا يقاس على الوضوء وهو بدله حتى لو قسنا عليه شيخ النص عندنا نص ما نقدر نساوي بينهم شنو النص؟ النص شيخ يجي أحدنا والوضوء وما لم يحدث والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في. إيه أخص قياس على الوضوء يعني قياس التيمم على الوضوء أقرب أو قياس على الصلاة؟ شيخ كلاهما القياس فيهم واحد لأن كلهم عبادة غير معقولة المعنى. لا بس هي أقرب فاهم هي ما أقرب. الوضوء. أحسن. الوضوء فيها نص شيخ. خلاص قيس عليه. لا نص قيس عليه. أصعب بس عندي عموم معارض. شنو عموم؟ عموم الآية. أحسن. إذا نأخذ بالعموم شيخ أو بالقياس. لا الآن أنا أقصد يعني كاستدلال الجمهور الآن الجمهور يستدلون يا أيها الذين إذا قمت إلى الصلاة، هذا دليل. فقالوا أمر بالوضوء والتيمم عند إرادة الصلاة، هذا دليل أصرح من قياس التيمم على الصلاة. وذكرهم اثنينهم شيخ. إيه. ثم لو أردنا أن نقيس نقول أيهما أولى، قياس التيمم على الصلاة أو قياس التيمم على الوضوء؟ الوضوء. طيب الوضوء يجوز قبل فعل وقت؟ يجوز. فالتيمم كذلك. قياس بقياس. يعني أقصد إيه ربط القياس، القياس على الوضوء أقرب، خاصة أنه بدل الوضوء. ترجع شيخ لمسألة مبيحة وراء. إيه أحسنت، ذكرت أنا هذا ترجع إلى هذه المسألة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وضوء المسلم صعيد المسلم ولم يزل معه 10 سنين ولم يأمره به عند كل صلاة، والأصل أنه طائعها. إيه نعم. وقول الله عز وجل كما ذكر في الآية ولكن يريد ليطهركم تيمم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، قال الصعيد المسلم صعيد الطيب وضوء المسلم، كل حقيقة أدلة في غاية الصراحة. وأما الآية إذا أردت إذا قمت إلى الصلاة أردت من القيام، لأن التيمم لا يجب والوضوء لا يجب إلا عند إرادة الصلاة، لكن قبل ذلك يجزئه التيمم. عشان ما نقدر نجيب على الآية نقول الآية تدل على الإجزاء، إذا الآية راح تدل على الوجوب ما تدل على الإجزاء. تدل على وجوب ماذا؟ على وجوب التيمم، يعني يجب التيمم ويجب الوضوء عند دخول الوقت، لكن لا يدل أن لا يدل على ما يدل على عدم الإجزاء. أي أحسنت. ذكرك إذا أردتم صلاة بأنه يجب عليكم فعل الوضوء، لأنه لا يجب الوضوء إلا في هذا الوقت. شيخ ما يرد علي فعل الصحابة. وهو ابن عمر كان يتوضأ لوقت كل صلاة، كان يتيمم في كل صلاة. إيه ابن عمر مخالف طبعا غيره من الصحابة. لذلك حتى لو ما خالف غير الصحابة. طيب الآية نزلوا 10 سنين الحديث عفوا. بس ما دل مجمل. أيوة. ما تكون بيان مجمل، يعني فعل الصحابي بيان مجمل الآية. هو كل مسألة ترجعنا. مبيح ولا رافع. إيه. فأنا من يستدل بذلك يستدل بأدلة الله يقول يطهركم. سمى طهارة. والأصل أن بدأ له حكم مبدل منه. طهارة هم يقول طهارة، يعني طهارة الضرورة. لا هو ما يقول، إيه ما يقول طهارة، يقول مبيح لا رافع. بس طهارة الضرورة يعني مبيح. إيه يعني ما هي طهارة، هي ليست طهارة شرعية عندهم، ما فيها رفع حدث. إيه ما فيها رفع حدث. طيب الشرط الثاني. قال رحمه الله تعالى الشرط الثاني تعالى ذر الماء، وهو ما أشار إليه بقوله وعدم الماء حضرا كان أو سفرا، قصيرا كان أو طويلا، مباحا كان أو غيره. نعم. يقول الشرط الثاني تعذر الماء. الشرط الأول دخل وقت الفريضة، الثاني تعذر الماء ويتعذر الماء وعدم الماء سواء كان في الحضر أو كان في السفر، سواء كان السفر طويل أو قصير، مباحا أو غيره. ولذلك هم يفرقون بين السفر المحرم والسفر المباح في كثير من الرخص كمسح الخفين، فإن مسافة سفرا محرما يمسح يوم وليلة لا 3 أيام ولا يقصر الصلاة بخلاف السفر المباح. وهنا أعطوا التيمم حكما واحدا في السفر المباح والمحرم، قالوا لأن التيمم هنا ليس برخصة إنما هو عزيمة، ولذلك لم يفرقون بين السفر المحرم والسفر المباح. بس إيش نصون السفر شيخ؟ إن التيمم مباح إذا عدم الماء في الحضر والسفر. نعم. لأن بعض في رواية في المذهب يقتصر ذلك، وقول بعض أهل العلم يقتصر ذلك في السفر فقط، وذلك ينصون عليه حتى يخرجون خلاف ذلك. مشيخ ينصون ثلاث شغلات تتعلق بالسفر القصير، التيمم وحكم الميتة عند الضرورة، في شغلة ثالثة نسيت، يعني العزيمة، كل ما كان عزيمة ليس برخصة. تطوع الراحلة. تطوع الراحلة. فمن خرج قال رحمه الله تعالى فمن خرج لحرفين واحتطاب ونحوهما ولا يمكنه حمل الماء معه ولا الرجوع للوضوء إلا بتفويت حاجته فله التيمم ولا إعادة عليه. نعم. من خرج خارج لحرف أو احتطاب أو لنحوهما، خرج ناس كشت اليوم مثلا ولا يمكنه حمل الماء فذهب وليس عنده ماء، ولا يستطيع الرجوع إلا بتفويت حاجته التي خرج أجلها، فهنا يجوز له التيمم ولا يعيد الصلاة، وهذا واضح. ومفهوم ذلك أنه إن كان يستطيع حمل الماء فيجب عليه حمل الماء. والنفس شيخ. الناس ما على شيء، الناس ما على شيء، يرجع إلا إن كان فاتئ خاف فوت حاجته فإنه يتيمم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، قال لأنه يجب عليه حمل الماء لأن ما لا يتم واجب إلا به فهو واجب ويجب عليه الوضوء. والحقيقة أن القول الثاني اختاره بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه حمل الماء، ويستدلون بحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماء والحل ميتته، وهذا يستدلون به أنه لا يجب عليهم حمل الماء ماء الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم وأقرهم على ذلك أنهم يحملون القليل الماء، فدل ذلك على أنه لا يجب ذلك. طيب نعم أو زاده الناس يذكر صور الصور التي يكون بها عادم الماء، فهو إما يعدم الماء حقيقة بأن لا يجد الماء أو يعدمه حكما كما سيذكره في الصور. قال رحمه الله تعالى أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه بأن لم يبذل إلا بزائد كثيرا عادة أو بثمن يعجزه أو يحتاج إليه أو لمن نفقته عليه أو خاف باستعماله أي باستعمال الماء ضررا أو خاف بطلبه ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه أو ضرر ماله بعطش أو مرض أو هلاك أو نحو ونحوه كخوفه باستعماله تأخر البرء أو بقاء أثار شيء في جسده شرع التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسنة لما يسن له ذلك، وهو جواب إذا من قوله إذا دخل وقت فريضة. نعم قال رحمه الله أو زاد الماء على ثمنه أي ثمن مثله في مكانه، وقال في مكانه لأن لا شك أن في مكان المخمصة أو مكان الحاجة أو مكان الشدة سيكون الماء أعلى ثمنا من ثمنه في المدينة، ولذلك العبرة ليس بمقارنة مع ثمنه في المدينة ثمن العادة، لا ثمن العادة في البلد الذي هو فيه من باختلاف البلدان أو باختلاف البر، مثلا في الثمن في البر أو في المجاعة أو في الحاجة زمن الحاجة سيكون أشد من غيره. قال بأن لم يبذل إلا بزائد كثير عادة، وهذا يدل على أنه لو حصل الماء بثمن فلا يخلو من ثلاث أحوال. حالة الأولى أن يكون بثمن المثل، فهذا يجب عليه أن يشتريه إجماعا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والثانية أن الحالة الثانية يزيد على ثمن زيادة يسيرة، فهذا كذلك يجب عليه أن يشتريها. الثالث أن يزيد على ثمن ثمنا كثيرا بأن يعني تكون أكثر من ثمن العادة بثمن كثير، فهذا موضوع خلاف بين أهل العلم. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجب عليه أن يشتري، فإنه قال رحمه الله أو ثمن يعجزه، فإن كان الثمن لا يعجزه ولو كان كثيرا فإنه يجب عليه أن يشتري، لكنه إن كان ثمن كثيرا وكان يعجزه الثمن أو يضره من نفقة كما قال يحتاج له أو لمن نفقته عليه فإنه لا يجب عليه أن يشتري، لا يجب عليه أن يشتري. والقول طيب حقيقة هذا قول أجي يعني قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم. وقال الرواية الثانية عن إمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب عليه يجب عليه لا يذكر العبارة أنا أخطأت شوي أو زاد على ثمنه أي ثمن مثله كثيرا، هل يجب عليه ما يجب؟ أي ما يجب عليه، كزاد على الثمن كثيرا ما يجب عليه أن يشتريه. كذلك من باب أولى إذا كان الثمن يعجزه ولو كان الثمن يسيرا، ولو كان الثمن يسيرا. وعلى هذا في الحالة الثالثة إذا زاد على ثمنه نذهب يجب عليه أن يشتري إلا إن كان كثيرا أو إذا كان يعجزه. طيب القول الثاني أنه لا يجب عليه أن يشتري لأنه زاد عن سعر المثل، وهذا الإنسان يحدث فيه غبن، ولذلك يجب المذهب ما يجب عليه يشتري، لا يجب القول الثاني يجب. اي نعم انا عكست انا. طيب قول اول مذهب شنو؟ اذا افكر بشغله المذهب يجب. لا يجب عليه ان يشتري لانه زاد عن ثمنه كثيرة. طيب الا ان كان طيب لا يجب عليه ان يشتري واضح. طيب القول الثاني رواية مذهب انه ان كان ثمن كثيرا يجب عليه ما لم يجحف ماله. نعم ما لم يجحف ماله. طبعا دليل المذهب لا يجب عليه ان يشتري فاتقوا الله سرت. نعم فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا حقيقة الدليل فيه نظر. هو يستطيع الآن الشراء لكنه إما يقلل منه أو الغبن الذي سيحدث له. هذا في الكثير شيخ مو في العجز صح؟ أي نعم في الكثير. ذلك الصورة الرابعة إذا كان ثمن يعجزه ولو كان ثمنه يسيرا. طيب أخاه باستعماله أي استعمال الماء ضررا فإنه كذلك ينتقل إلى التيمم لأنه في حكم عدم الماء. قال أو خاف بطلبه ضرر بدنه. سيأتي أنه يجب عليه أن يطلب الماء ويبحث عن الماء إذا فقده في رحله أو في مقارب منه حكما. لكن إذا خاف بالطلب أن طلب الماء يبحث عنه ضرر. قالوا كما لو أنه يجد الماء في مسافة خاف إن ذهب أن يسرق متاعه أو خاف من قطاع طريق أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه. قال ضرر بدنه أو ضرر رفيقه أو ضرر حرمته أي زوجته أو امرأة من أقاربه أي من محارمه أو ضرر مال بعطش. كذلك إذا خشي عنده مال قليل فخشي أن يستخدمه أن يعطش بعد ذلك فإنه لا يجب عليه الوضوء به بل يجوز له أن يتيمم. وهذا روى الدارقطني عن علي رضي الله عنه ذلك أنه يخاف العطش يتيمم ولا يغتسل في رد تصيبه الجنابة يتيمم ولا يغتسل إن خاف العطش. قالوا كذلك ولم يخاف الضرر أشبه المريض. ولا شك أن حفظ النفس يقدم على الصلاة بالماء يقدم على الصلاة بالماء. قال أو مرض أو هلاك ونحوه كخوف باستعمال تأخر البر أو بقاء أثر شيء في جسده. إذا كان فيه جرح مثلا لا يستطيع أن يمس الماء وقيل وإن كان هذا الماء سيؤخر البر هذا كذلك من الأعذار. أو بقاء أثر شيء في جسدي بسبب الماء ونحو ذلك. في هذه الأحوال كل هذا يعتبر عادي من الماء فيشرع له التيمم أي وجب لما يجب الوضوء أو الغسل له وسنة لما يسن له ذلك. شيخ ما يعيد ولا لا ما يعيد في كل صورة ما يعيد حرمته إذا كان كافر. هم يقولون إن كان نفس معصومة خلاص يجب ما بيعطي. أنا كيفي ما بيعطي لا على كل حال إن كان نفس معصومة الظاهر الله عنه يجب يعطي. إن كان نفس معصومة شيخ ما يعد قتل. أي نعم تعمل خاصة ما كان يحتاج له. نعم شيخ بالرد الشيخ يذكر في لما تكلم شيخ عن هذا ذكر خلاف عطاء بعدين قالنا بعض من أباح التيمم لمن خاف قال عليه الإعادة. شنو ما أدري شنو وجه هذا شيخ شنو أن في لما ذكر شيخ الخائف يقول شيخ أن خالف فيه مع خالف عطاء وذكر سبب الخلاف بعدين قال أن اختلف الجمهور القائلين بجواز التيمم للخائف هل يعيد أم لا. المذهب شيخ ما يذكرون شيء الإعادة يعيد ما يعيد يذكره إنه شنو؟ قرأت إذا كان خوف لسبب وغير سبب موجود أحد مرة إذا كان خوف مثلاً واحد يخاف مثلاً من ليت كثيرها قال هذا في وجهين بعضهم قال يعني المذهب يعيد هذا لأن سبب غير معمول فيه قال في وجه إنه وعلى كل غالب مسألة في الإعادة والإعادة فيها روايتين أو وجهين المذهب الغالب في الإعادة وغيره لكن على كل حال المذهب إنه ما يعيد إنه في حكم عادي من الماء أصلاً. شيخ كان اللي ذكرها في ضابط الخوف يقولون لا جبنا لكن لا أقصد حتى هذه هل يعيد ما يعيد الله ما يعيد والله أعلم. شيخ أنهم يقولون يتيمم ويصلي ثم يعيد لأجل الخوف إذا خاف يتيمم ثم يصلي يؤمر بالتيمم وجوبا ثم يصلي وجوبا ثم يعيد هذا الشيخ هذه صورة المسألة هذا قوم روش تقصد يعني لا ما أدري الشيخ بس ذكر الخلاف أي لكن مو هذا المذهب مو هذا المذهب ما يعيد يعني مذهب أبعد من ذلك مذهب لو في قضية عادي من الطهورين كان عندهم ما يعيد كنا نقول الشافعي طيب ماشي كمل ويلزم شراء. قال رحمه الله: ويلزم شراء ماء وحبل ودلو بثمن مثل أو زائد يسيرا فاضل عن حاجته، واستعارة الحبل والدلو، وقبول الماء قرضا وهبة، وقبول ثمنه قرضا إذا كان له وفاء، ويجب بدله لعطشانا ولو نجسا. نعم. قال: ويلزم شراء ماء وحبل ودلو كما لو كان الماء في بئر ولا يستطيع أن يصل إلى الماء، فأراد أن يشتري حبل أو دلو يلزمه ذلك إن كان بثمن مثل أو زائد يسيرا. لو كان زائد كثيرا كما ذكرنا في المذهب لا يجب، فكذلك الدلو والحبل لا يجب. قال: فاضل عن حاجته كما ذكرنا في الماء أيضا، إنه لا يحتاج إليه لنفقة له أو لمن تجب عليه النفقة. قال: واستعارة الحبل والدلو، أي يلزمه استعارة الحبل والدلو. لماذا يلزمه استعارة هنا؟ قال: عدم وجود المنة. المنة في الدلو واستعارة الدلو والحبل لا منة يسيرة، فلا تبيح له عدم الاستعارة، بخلاف ما يأتي لو وهب له ثمن الماء، ليس عند أراد أن يشتري ماء فليس عنده ماء ووهب له الثمن، فإنه لا يلزمه القبول لأنه فيه منه. لكن لو وهب له الماء إيه نعم يلزمه القبول لعدم منه. فالخلاصة في هذه المسائل حقيقة يرجعونها إلى المنة، وهذا قد يتفاوت من شخص لشخص من زمان إلى زمان. فمتى كان هناك منة وخشيا منة أنه لا يلزم استعارة ذلك، وإذا كان المنة يسيرة أو لا يجد منة فهنا يلزمه الاستعارة. شوف ليش التفريق بين الماء وثمن الماء؟ لأن الثمن قد يكون في من أعطاه مال، أما الماء يقول الناس غالبا تبذل الماء بلا التفات له. شوف بس الثمن راح يكون مساوي للمال، مساوي للماء. لا أحسن، لكن أنت لما تذهب اليوم، حتى اليوم لو أنت في المخيم مثلا راح المخيم يمكن يعطوني ماي ما في منه، لكن أعطوني فلوس واشتري ماي. أي فعلا صح. ما منه. طيب قال: وقبول الماء قرضا وهبة، أي يلزمه قبول الماء قرضا وكذلك هبة. قرضا أي لم يقترض هو، أعطي له قرضا، وكذلك لو أعطي الماء هبة فإنه يلزمه القبول، هذا كله لعدم المنة. قال: وقبول ثمنه قرضا، أي ثمن الماء، لو أعطي ثمن الماء قرضا يلزمه إذا كان له وفاء. إذا كان له وفاء، ذلك إذا لم يكن له وفاء فلا يلزمه ذلك. نعم. عندي فرضا. ها؟ فرضا؟ لا قرضا. وثمني قرضا. طيب قال رحمه الله: ويجب بذله لعطشان ولو نجسا. لو عنده مال وراء أحتاجه للتيمم فإنه يجب بذله لعطشان ولو كان الماء نجسا، فإنه يشربه كذلك في حال العطش، ويقدمه لبقاء النفس كما سبق مقدم على الصلاة بالماء. شيخ ما يشكل أن الماء النجس غير ليس مالا؟ ها؟ ما يشكل أن الماء النجس ليس بمال؟ أو ليس يخرج عن الملك مباشرة؟ لا ما يخرج. ويجوز يعني كل المختصات مثل لو قلنا مثل جلد الميتة يستصبح بها الناس. ما له منفعة ثانية يا شيخ؟ لا لا منفعة. حتى الشرب محرم بس هني يبيح للضرورة. إيه هاي هذا ما هي منفعة. يعني أنا لو أنه ما عنده إلا ماء نجس أو ماء نجس للشرب، يحتاج للشرب يشرب. بس في الهبة شيخ. شلون الهبة؟ يعني الآن صورتها شيخنا يهبة للعطشان ليشرب. إيه إذا نحتاج إليه عطشان يهلك ماء. شيخ ما مو أصلها. يعني قصدي يريق الماء يعني؟ مفروض شيء. لا يعني الآن حتى لو عطشان يريق الماء؟ لا هذا في حال ضرورة غير شيء. إيه هذا لا هذا ضرورة وقعت عطشان الآن يعطيه الماء ولا يجعله هو يجب بدله ما يجب بدله عطشان. صاحب الماء قد ما يكون عطشان. لا لا مو صح لما قلت كلام عن يجب بدله عطشان ولو نجسا. طيب. ما أدري شيخ هل صورتها جواز التحمل من الميتة إذا كان يخاف أن تستمر الضرورة؟ هل هذه صورتها مثلا؟ قد يكون لكن الماء إذا كان يستخدمه الوجه لا يتعدى، النجاسة استخدام الوجه لا يتعدى يجوز حتى على المذهب. يعني يجوز الاحتفاظ به. نعم. قال رحمه الله تعالى: من أجل ماله حتى يحتفظ ليطهره، لكن يمكن تطهيره ممكن ما يمكن تلافه يعني. قال: من أجل ماله يكفي بعض طهره من حدث أكبر أو أصغر، تيمم بعد استعماله ولا يتيمم قبله ولو كان على بدنه نجاسة، وهو محدث غسل النجاسة وتيمم للحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت النجاسة في ثوبه. طيب، قال ومن وجد ما يكفي لبعض أعضائه من حدث أكبر أو أصغر، يعني عنده ما يكفي لبعض أعضاء الوضوء، يكفي غسل الوجه واليدين ولا يكفي البقية، فماذا يصنع؟ قال يستخدمه، ثم بعد ذلك إذا عدم الماء حقيقة يتيمم بعده. قال ولا يتيمم قبله لأنه لا يصدق عليه أنه عادم للماء. والدليل على ذلك أن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذلك قال يتوضأ أولا ثم يتيمم ليصدق عليه أنه عادم للماء. وهذه كما ذكرنا سابقا في قاعدة إذا قادر على بعض العبادة وعجز عن الباقي، فهل يأتي بالباقي أو لا يأتي بالباقي؟ وذكرنا كم صورة لها؟ ثلاثة. وإن كان الرجل أطال يعني ذكر خمس أقسام تقريبا أو ستة، لكن قد نرجع إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إن كان المقدور عليه عبادة لو انفرد، فالقاعدة إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على الباقي فلا يخلو ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الباقي عبادة لوحده لو انفرد، فهذا يجب عليه أن يأتي به، يجب عليه أن يأتي به. يعني مثال، ومثلا عنده ماء للغسل والماء يكفي فقط لأعضاء الوضوء، الوضوء عبادة لو انفرد، فإنه يجب عليه أن يأتي به. طيب، عنده ماء يكفي بعض أعضاء وضوئه، هل بعض أعضاء الوضوء عبادة لو انفرد؟ نعم، الحديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه ثم نام عليه الصلاة والسلام. وكذلك ابن القيم رحمه الله يقرر أنه إن كان بعض الأعضاء عبادة في الغسل فبعض الأعضاء كذلك عبادة في الوضوء. القسم الثاني أن تكون المقدور عليه ليس عبادة لو انفرد، ليس بعبادة لو انفرد. ومثال ذلك الصيام. أحسنت. لو استطاع أن يصوم نصف اليوم فإنه لا يجب عليه أن يأتي بنصف اليوم، بل يسقط العبادة لأنه ما بقي ليس لعبادة منفرد. شيخ، الطواف هل هو عبادة ذلك ما يستطيع سبع؟ يحملونه، وما يفضل أن يحمله بعد درب أو شيء، يسقط خلاص ليس لعبادة منفرد. التصوير الأول ما كان يعني استطاع بعض العبادة. الآن الصاع، صاع الفطر يخرج صاع، لو ما استطاع عنده نصف صاع يخرجه ولا يخرجه؟ نصف الصاع صدقة عبادة، فيخرج ما استطاع. فيكون الغسل الآن عبادة، لو استطاع عنده ماء يكفي فقط لأعضاء الوضوء يتوضأ أو لا يتوضأ؟ يتوضأ ويتيمم عن الباقي. طيب، في الوضوء عنده ماء يكفي بعض الوضوء، هل يأتي بالبعض أو ينتقل التيمم مباشرة؟ نقول يأتي بالبعض، لأن جاء في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه ثم نام. وشيخ الإسلام يقرر أن هذا بعض يجوز تخفيف الوضوء في النوم خاصة. هل هذا وضوء؟ النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه غسل كفيه فقط، يعني من باب يعني أصل لكن وجه واليدين تعبان يحتمل، لكن أقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك أمر بالوضوء، كان يحث على الوضوء قبل النوم ففعل هذا ولم يكمل الوضوء. فذلك يقول على كل، حتى لو ما كان مقيم رحمه الله يقول أنه إذا ثبت أن جزء الغسل عبادة فكذلك جزء الوضوء عبادة، لأنه كل منهما يعني انتهى الماء شيخ، اي يعني عنده ماء قليل الان ما يكفي الى الوجه مثلا، هل يتيمم او يستخدم الماء ثم يتيمم؟ والله والله انه يستخدم الماء ثم يتيمم. بالنسبه للمساله شيخ، من يكون جمع بين البدل والمتلمذ ما يكون في تعارض؟ يعني مثل مسح الخفين كمخرط ما يجوز اني اجمع بين هذا وهذا ان يستطيع؟ اي لا، هم يقولون انه ما جمع بين البدل والمتلمذ في نفس العضو، انما التيمم لاعضاء لم يمسه الماء هو حقيقة الآخر. لذلك حتى هم في التيمم كما سيأتي في الجرح الآن، يجب الجرح أن يكون ماذا؟ يعني إذا كان عنده في يده جرح يتوضأ ويتيمم عندما يبلغ موطن الجرح. طيب لو كان الجرح في كل عضو من أعضاء الوضوء يتيمم عند كل عضو من أعضاء الوضوء، فدل ذلك أنه شنو؟ أنه مو بدل حقيقة، ما جمع من البدل المبدل منه. التيمم لأعضاء التيمم سهل ما سنتي إشارة لي. طيب قال رحمه الله ومن ثالث وسيلة محضة. أي أحسن، القسم الثالث من القاعدة تكون مقدور عليه وسيلة محضة، أي ليس بعبادة أصلا، فهذا لا يجب الإتيان به، كما ذكرنا من ولد مختونا أو الأقرع أو أصلع ليس له شيء على رأسه وذهب الحج والعمرة، هل يجب عليه أن يمر الموس؟ امرار الموس ليس عبادة مرادة، إنما هي وسيلة للحلق، وكذلك الموس على موضوع الختان إنه لإزالة لختن الولد وليس بعبادة، إنما وسيلة محضة. وعلى هذا الصحيح أنه لا يجب إمرار موس على من ولد مختونا ولا على رأس الأصلع. طيب قال رحمه الله تعالى ولو كان على بدن نجاسة وهو محدث غسل النجاسة. لو كان على بدن نجاسة وهو محدث عنده ماء قليل فغسل النجاسة وتيمم الحدث بعد غسلها، وكذلك لو كانت نجاسة في ثوبه. وهذا واضح لأن النجاسة على الثوب ليس لها بدل، والطهارة بالماء لها بدل، لكن إشكال في قضية أنهم يقولون لو كان نجاسة على البدن، نجاسة على البدن لها بدل على المذهب؟ لها بدل، فلماذا قدموها على الوضوء الذي له بدل؟ أو قد يقال والله أعلم أنه بسبب الخلاف في خروج من الخلاف، لأن كما سيأتي الوضوء عن البدن نجاسة على البدن، كان نجاسة على البدن وليس عنده ماء فيجوز أن يتيمم ماذا؟ النجاسة عن النجاسة. وعلى هذا لو كان نجاسة على بدنه أو نجاسة على ثوبه عنده ماء قليل إما يتوضأ أو يزول به النجاسة، يزيل به النجاسة ويقدمه على الوضوء. قال ومن جرح وتضرر لغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له أي الجرح، ولما يتضرر بغسل ما قرب منه وغسل الباقي، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ. هذه قضية من عليه جرح في أعضاء الوضوء فلا يخلو من أربعة أحوال عليه جرح في أعضاء الوضوء. أولا أن يكون الجرح مغطى، كما لو كان عليه لفافة أو جبيرة فإنه يجزئه ماذا؟ أن يمسح على الجبيرة، وهذا سبق معنا في مسح الخفين. قسم الثاني أن لا يستطيع أن يكون العضو مكشوفا ويستطيع غسله بالماء، فنقول يجب غسله بالماء بالأشكال. الحالة الثالثة أن يكون مكشوفا جرح ولا يستطيع غسله بالماء لكن يستطيع مسحه، فيصار إلى المسح لأنه يقدر عليه وهو أولى من التيمم. الثالث الرابع أن لا يستطيع أن يكون مكشوفا ولا يستطيع غسل الجرح ولا مسحه، مثل الحريق مثلا ما يستطيع أن يصب الماء عليه ولا أن يمسح والجرح مكشوف، فهذا الذي قال فيه المؤلف ومن جرح وتضرر بغسل الجرح أو مسحه بالماء تيمم له أي الجرح، ولما يتضرر بغسل ما قرب منه، يعني قد يكون الجرح مثلا صانتي لكن دار ما دار ما يمكن يصل الماء الألم أو نحوها فليأخذ حكمه، وغسل الباقي أي باقي أعضاء الوضوء، فإن لم يتضرر بمسحه وجب وأجزأ كما ذكرنا في الصورة الثالثة. طيب هذه أحوال التيمم الجرح. بعد ذلك هو ذكر أنه يتيمم الأعضاء التي لم يمسها ماء. التيمم في هذه الصورة لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون ذلك في الغسل، والصورة الثانية أن يكون ذلك في الوضوء. الجرح كان الجرح على بدنه فإنه يجمع بين التيمم والوضوء. التيمم هذا حكم من حيث الحكم متى يتيمم لا يخلو من أمرين البدن، إما أن يراد أن يرفع الحدث الأكبر الغسل أو أراد الحدث الأصغر. فإن كان في الحدث الأصغر وكان الجرح على أعضاء على عضو من أعضاء الوضوء على يده أو وجهه أو قدمه، فهنا يجب أن يراعي الترتيب والموالاة، يجب أن يراعي الترتيب والموالاة بين التيمم والوضوء. مثال ذلك الآن الجرح على اليد اليسرى، فإنه يغسل وجهه ثم اليمنى، اليسرى يمسح ما استطاع أن يمسح ويبقى الجرح لم يمسه ماء، يتيمم في هذا الموطن، ثم بعد ذلك يكمل الوضوء يمسح رأسه ويغسل قدمه. ولا بد أن يراعي الترتيب ويراعي الموالاة بأن لا يؤخر التيمم مدة عن غسل عضو عن غسل أعضاء الوضوء. ولذلك قال وإذا كان جرحه ببعض أعضاء وضوئه لزمه إذا توضأ مراعاة الترتيب فيتيمم له عند غسله لو كان صحيحا ومراعاة الموالاة. وذلك قالوا لو كان الجرح على كل أعضاء الوضوء، عند جرح بوجهه وجرح بيده وجرح برأسه وجرح بقدمه، يغسل ما استطاع من وجه ثم يتيمم، ثم يغسل ما استطاع من اليد ثم يتيمم، ثم يمسح ما استطاع من الرأس ثم يتيمم، ثم الرجل كذلك ما استطاع منها ثم يتيمم. وهذا كما ذكرنا قبل قليل أنه يدل على أن التيمم أنه حقيقة ما جمع بين البدل مبدل منه، إنما كان التيمم للعضو الذي لم يمسهما. طيب الصورة الثانية قالوا مراعاة الموالاة فيعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. الصورة الثانية إذا كان أراد أن أراد ذلك في الجنابة، يعني عليه في بدنه جرح وأراد غسل الجنابة، فإنه يغسل ما استطاع من جسده ويتيمم عن الباقي، وهنا لا يلزمه ترتيب ولا موالاة، لأنه على ما سبق في الغسل أن الغسل لا يجب فيه الترتيب ولا يجب فيه الموالاة. ولذلك قال بخلاف غسل الجنابة فلا ترتيب فيه ولا موالاة كما سبق ذلك في الأغسال. القول الثاني في المسألة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله واختاره ابن قدامة أنه أن التيمم في هذه الصورة يكون بعد الوضوء وبعد الغسل، فإن كان عليه جرح يتوضأ وضوءا كاملا ما عدا الأعضاء التي لا يستطيع مسها الماء، ثم يؤخر التيمم إلى بعد الغسل ولا يلزم مراعاة الترتيب. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا هو السنة عدم الفصل، قال والفصل بين أبعاد الوضوء بتيمم بدعة. وأما أنه قال يشترط الترتيب كما اشترطناه في الوضوء فنقول هذا غير متعين هنا. لماذا؟ لأن الطهارتين مختلفتا في الجنس، فهذا تيمم وهذا وضوء، والترتيب إنما يراعى فيما كان من جنس واحد لا فيما كان من أجناس، ولذلك لا يجب عليه مراعاة ذلك. البدل لا حكم الأصل من البدل لا حكم أحسن، البدل في التيمم ليس في الجمع بين التيمم والوضوء. يعني الآن لو أنه رأى الجرح على يده ما يشترط الترتيب بين التيمم والوضوء، لكن أراد أن يتيمم عن طيب الآن الجرح على يده أراد أن يتوضأ ويتيمم أراد أن يجمع بين الوضوء والتيمم، هنا الآن دراما يجمع بين الوضوء والتيمم ما يشترط الترتيب. لماذا؟ لأن جنس عبادة التيمم يختلف عن جنس الوضوء. البدل أو حكم مبدل منه لو أراد أن يتيمم للجرح الذي على اليد هل يشترط الترتيب في وضوء واحد؟ الآن تيمم الآن اليد هذه ما فيها جرح ستيمم لها صح؟ إذا تيممت ضرب الوجه واليدين هل يشترط ترتيب بين الوجه واليدين؟ يشترط. هنا نقول البدل حكم مبدل منه، لكن في صورة الجمع بين التيمم وبين الغسل هو ليس بدل، إنما هو عبادة أخرى. نعم شيخنا بالنسبة للمسح إذا مسح ما يتيمم صح؟ إيه ماشي مسح ما يتيمم. بس شيخ ليش إنه التيمم اصلا شرع لعدم الغسل وانما اني ما غسل. إيه لا التيمم عن عدم الغسل ويمسح ان اتقى الله ما استطاع. طيب لماذا تمر بالمسح؟ لانه ما وجد الغسل والاصل لانه ما وجد لم يوجد الغسل. إيه خلاص لماذا لم لا ينقل التيمم مباشره؟ لانه اتقى الله ما استطاع. استطاع المسح اتقى الله ما استطاع وجب التيمم. نفس من وجد ماء لم يكفي بعد الظهر. لا مو نفسه هذا مجتمع الطرام ما نجيز له التيمم إلا إذا عدم الماء. والآن مو عاد يستطيع يعني الآن إما تقول لا تمسح أو تقول امسح. المسح شيخ ورد اللصوق فقط يعني دون تيمم بالشرط. على؟ اللصوق والجلوس. لا هم يقولون أن المسح ورد على أبعد من ذلك. ورد المسح على الجبائر التي تمنع عن أعضاء الوضوء. فمسحها على غير الجبير أولى. إيه بس مسح الجبائر تيمم ولا لا؟ إذا مسح الجبيرة شنو ما تي إيش ما تي ولا ما هي إذا كانت مجاز هم يقولون لأن المسح أولى من التيمم هذا جانب. والجانب الآخر أنه جائزة المسح على الجبيرة وهي تمنع أعضاء الوضوء فمسحها من غير الجبيرة ما بأولى. والحاول في مرة سائلة أولى وياي بويش يا تمسك الكوب يلا خير سلام. زني ترى أنا كنت مضيع بالمسجد الخاص. لا نعت. الله خير. هذا الحين. خلنا نطلع بودكاست وايد. وجهة الكتاب. إيه خطرتك. تصور هذا أحسن لك ترى. إلا كان تبي الحاجة فيه. لا عاد. اللي رايح. اللي تنصح. اللي تعمل فيه كيف؟ تعمل. ممكن. إيه. لا حضرين إن شاء الله مختلفين. خلص لنا. عندي الحق المالي مر بإيران من السعودية رايح إيران إيران كنت من كاسة بالإنجليزي كان يقول this is عشان ما أعطني وهي إيران is not good من نيبر بمعنى الحق المالي كذي إيران ما متصير جارة زينة خلاص بنتهي كان يقول لي أيام يورانيوم مومن وأنا مرة إيرانية You should respect me. لازم تحترمني. كل أفكار I respect you. بس هي صفاتك على الحقيقة. Of course I should respect you. بس سؤال ذكي يعني. خصبتي بشكلها. إن شاء الله ما أخذك الخاص. والله أنا صرت إيرانية بس تعزي يا الله. بس بغيت أقول له. سمية. ما هي استفادت من إيران؟ لا والله شوف ها؟ هذا أفضل شيء. شو تبي من إيران؟ ما في إيراني. أشكره. صدق إيش كان على بوك أين وصلنا نحن؟ يجب كمل. قال رحمه الله ويجب على من عادم الماء إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه وفي قربه بأن ينظر خلفه وأمامه وعن يمينه وعن شماله فإن رأى ما يشك معه في الماء قصده فاستبرأه ويطلب من رفيقه فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه ويلزمه أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو المختار أو رفقة أو على نفسه أو ماله ولا يتيمم لخوف فوات جنازة ولا وقت فرض. طيب يقول رحمه الله يجب على عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة يعني بهذا القيد أن يبحث عن الماء طلب الماء في رحله وما قرب منه عرفا وهذا لأن الله جل وعلا طلب الماء لأن الله جل وعلا غافل أن تجدوا ماء فتيمموا ولا يصدق علينا غير واجد للماء إلا على بحث وطلب. وقال رحمه الله على عدم الماء إذا دخل وقت الصلاة فدل ذلك على أنه إذا لم يدخل وقت الصلاة لا يجب عليه الطلب بل وإذا طلب قبل الصلاة قبل دخول وقت الصلاة ثم دخل وقت الصلاة يجب عليه أن يطلب مرة أخرى وهذا كما ذكرنا باعتبار أن يعني هذه من المسائل كذلك مدرجة أن التيمم مبيح لا رافع، وإذا قلنا أنه رافع فإن هذا سواء طلبه قبل الصلاة قبل الوقت أو بعد الوقت كله واحد. قال طلب الماء في رحله، أين يطلب الماء؟ في رحله أي في متاع الذي عنده وفيما قارب منه عرفا. لذلك قال طلب الماء في رحله بأن يفتش في رحله ما يمكن أن يكون فيه، وفي قربه بأن ينظر وراءه وأمامه وعن يمينه وعن شماله، فإن رأى ما يشك معه في الماء أي رأى شيء بعيد ويحتمل أنه ماء ذهبه واستبرأه ويطلبه من رفيقه. عندكم شيء أن يطلبه من رفيقه؟ عندي قيد شيخ. أيوة. وقال في الشرح والرفيق الذي يدلي عليه لا يستحي من سؤاله. أي نعم. ذاك ذكر قبل هو. وقال قبل ذلك قبول الماء قرضا. طيب اقتراضا ما يلزم. فهنا قال طلبه اقتراض، وذلك هم يقولون يطلب من رفيقه. الرفيق عبر عن الرفيق بمعنى من لا منة له، الصاحب يمون عليه بحيث لا يحصل معه منه، ولذلك هذا لا يعارض حقيقة العبارة السابقة، لكن الرفيق خصه بمن طالت صحبته معه أو قويت صحبته، فلذلك طلبه ليس فيه منه. وكما ذكرنا أهو الأمر كله منط على المنة. أنك شيء؟ بعضهم وجهها شيخ أن الرفيقة لما يسافرون مع بعض يحطون حطة واحدة، فهذا وجه، أو رفيق الذي تلزم عليه مؤنته. على كل حال هم الأمر الأول عللونه المنة، فلا يلزم طلبه من غير الرفيق لأن اقتراضه لأنه فيه منه، ومن الرفيق فليس فيه منه، وهذا واضح. على كل حال يقول المؤلف رحمه الله فإن تيمم قبل طلبه لم يصح ما لم يتحقق عدمه، وهذا يشير إلى أنه متى يجب عليه طلب الماء. المذهب يجب عليه طلب الماء مطلقا إلا إن تحقق وتيقن عدم وجود الماء، وعلى هذا لو ظن عدم وجود الماء يلزمه، أو شك يلزمه، أو علم قطعا وجود الماء يلزمه. ففي كل الأحوال يلزمه إلا إذا قطع بأن وجود الماء، وعلى هذا لو ظن عدم وجود الماء يلزمه على المذهب. وعلى القول الثاني وهو ما ذكرناه من القاعدة المضطردة العمل بغاية الظن، فإنه إذا قلب على ظن عدم وجود الماء فإنه لا يجب عليه طلبه في هذه الصورة، لا يجب عليه الطلب في هذه الصورة. طيب قال رحمه الله تعالى فإن تيمم ذكرنا، قال ويلزم أيضا طلبه بدلالة ثقة إذا كان قريبا عرفا ولم يخف فوت وقت ولو مختار أو رفقة أو على نفسه وماله، يعني يلزم أيضا طلبه بدلالة ثقة كانت ثقة يدله عليه أو يخبره به فيلزمه إذا كان قريبا عرفا. فدل إذا كان الماء بعيدا عرفا لا يلزمه ذلك، أو إذا خاف فوت وقت ولو المختار كصلاة العصر لم يلزمه، لأن لا يجوز تأخيره إلى وقت المختار إلا لضرورة. قال أو رفقة أو خوات في الرفقة أو على نفسه ومالك كما سبق. قال ولا يتيمم لخوف فوت جنازة ولا وقت فرض، لو خاف فوت الجنازة بأنه لو ذهب يتوضأ فاتت الصلاة على الجنازة هل يتيمم؟ يقول لا يتيمم. والرواية الأخرى أنه يتيمم لخوف فوت الجنازة، وهي ثبت ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ويقولون هو أشبه برد النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام بجامع أنه يفوت غالبا، يعني قاسون على التيمم صلى الله عليه وسلم لرد السلام بجامع أنه يفوت ذلك غالبا. شيخ المسلم ستيمم، نعم قول شيخ، هل شيخ الإسلام قول أن تحتنا واحد بيت مثلا صاحبه واستحى أن يطلب من الماء ويغتسل، هل يجوز له التيمم؟ يحتلم يعني؟ بيت صاحبه واستحى يعني، وراء سمعت الشيخ الفضيل يقولها صراحة ما وقفت عليه يعني، يعني هاي وقفت عليه كلام، لكن الشيخ الفضيل قال عن الشيخ الإسلام بس ما وقفت عليه حقيقة. طيب كمل إلا إذا وصل مسافرون. دخل عندي قول شيخ الإسلام بالجنازة ما يجوز لهذا تيمم، إيه تيمم شيخ الإسلام تيمم قال رحمه الله تعالى: إلا إذا وصل مسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت، أو علم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده. من باع الماء أو وهب أو نعم وهب. قال: إلا إذا وصل مسافر إلى الماء، يعني الماء موجود لكن خاف إذا أراد تحصيد الماء أو علم النوبة، يعني في دور والدور ما راح إلا عقب ما يخرج الوقت، فيهو أن أو علم النوبة لا تصل إليه إلا بعده، أو علمه قريبا وخاف فوت الوقت إن قصده، فهو يحل يجوز له التيمم. نعم. ومن باع؟ قال: من باع الماء أو وهبه بعد دخول الوقت ولم يترك ما يتطهر به حرم ولم يصح العقد، ثم ان تيمم وصلى لم يعد إن عجز عن رده. نعم، يعني عند دخل الوقت الآن وجب عليه الماء الوضوء، فباع الماء الذي عنده أو وهبه فبقي بلا ماء، قالوا هذا البيع وهذا الهبة باطلة وحرام، حرام ولا يصح معه العقد، لأنها ماذا؟ لأنها فعل بحق الله جل وعلا، فتعلق ذلك بحق الله جل وعلا فلا يجوز له بيعه، كما ذكرنا في كما في قول عز وجل: الذين آمنوا لصلاتهم يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. كذلك كما تضيق وقت مكتوبة لا يجوز له البيع ولا الشراء. قال: ثم إن تيمم، لو وهب ما استطاع أن يرجع الماء، قال: فتيمم وصلى لم يعد لما إن عجز عن رده، لكن إن كان لا يعجز عن رده فيجب عليه الوضوء، ولو صلى أعاد التيمم وأعاد الصلاة. نعم. قال: فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه أو جهله بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد، لأن النسيان لا يخرجه عن كونه واجدا. وأما من ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه، لأنه حال تيممه لم يكن واجدا للماء. نعم، هنا ذكر حاضر مسألتين وقد فرق بينهما في الحكم. قال: فإن كان قادرا على الماء لكن نسي قدرته عليه، بمعنى بحث عن الماء ما وجد، ثم تيمم وصلى ثم تذكر أن السيارة فيها ماء، قال: أو جهل بموضع يمكن استعماله وتيمم وصلى أعاد. لماذا؟ قال: لأن النسيان لا يخرج عن كونه واجد، فهو في الحقيقة واجد الماء، وهذا من باب الأوامر والنواهي، باب الأوامر، وعلىها فيجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل والنسيان. أما الصورة الثانية وهي قريبة لها في الحكم في التصور لكن خالفتها في الحكم، قال: أما من ضل عن رحله وبه الماء، ضاعت عنه سيارته ومتاعه وظل، قد طلب بحث بحث طلب ما وجد، أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها، جاء إلى موضع يعلم أن فيها بئر لكن بحث بحث ما وجد البئر، وتيمم وصلى، فلا إعادة عليه، لأنه حال تيممه لم يكن واجد الماء. طيب والأولى؟ والواجد طيب حتى هذه واجد لكن ضل عن طريق، يعني الآن وجد في راح اللي هي نسية، هو في الحقيقة واجد صح؟ في الحقيقة واجد ولا غير واجد؟ إذا كان في رحله نسيه طلب، يجب عليه الطلب، وطلبه طلبه ما وجد، خاص في الحقيقة غير واجد عليه. طيب لماذا قال لأن النسيان لا يخرج عن كونه واجدا؟ يعني لماذا فرق في مسألتين؟ هذا ناسي الماء، هذا نسي القدرة. شيء شلون؟ أي نسي القدرة على الماء، يعني عند الماء لك نسي أنا يقدر يقدر يصل إليه، هذا غير واجد، هذا نسيان واجد شيخ، هو ناسي لكنه واجد. هذا حال النسيان لما تيمم، لماذا تيمم هو؟ لأنه نسي أنه يقدر. أحسن، والماء موجود. موجود. طيب ظل عن البئر، الماء موجود. لا ما ظل عن رحلي وبه الماء، غير موجود حقيقة. ما شنو موجود شيخ؟ يعني أقصد في الدنيا موجود لكن هو غير واجد. لا الآن في النسيان، الماء في حال النسيان حقيقة موجود. الماء موجود. موجود. موجود حكما موجود. طيب ظل عن بئر حقيقة موجود. حكما موجود. حقيقة غير موجود، حقيقة حتى حقيقة موجود، البئر عنده موجود. يقول ظل عن موضع بئر، راح مكان كاشف يقول فيه بئر، بقعات فيه بئر، دور مالك تيمم وصلى، عقب ما صلى ولا هذا البئر كان موجود حقيقة، الماء موجود وموجود حكما ما غير موجودين. ليش لماذا الفرق بين المسألتين؟ ما ذكر شيء واضح اشكاله واضح. على كل حال هم يعللون بأمرين. الأمر الأول أن الصورة الأولى قد يكون فيها شيء من التفريط بخلاف الثانية, يعني النسيان قد يكون فيه تفريط بخلاف الثانية ما في تفريط, الناس يعني بحث ما وجده. والتفريق الثاني أن الأول يندر أن يكون ناسي الماء بخلاف الثاني فإنه لا يندر ذلك, يكثر الإنسان يعني يبحث ما وجد طلع عنه. ولكن والله أعلم قول المجد أن في كلتا المسألتين يعيد, في كلتا المسألتين يعيد. لماذا؟ لأنه باب نواهي, عفوا باب الأوامر, لأنه في باب الأوامر, وباب الأوامر لا يعبث فيه بالجهل والنسيان, في الأولى نسيان والثاني جهل. طيب نقف عند هذا الحمد لله رب العالمين. اي فذاك يعيد في كلتا صورتين قول المجدين. استدرك شيخ جزاكم الله خير.